كملنا الاعتبار أفراد تاخد ماي وارق صوتي ماي كيف اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلنا إلى النوع السادس عشر وهو بحث الأفراد. نعم، وهو أقسام. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع السادس عشر في الأفراد وهو أقسام. تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان والله أعلم. يكون الحديث في بلد ما وهو مروي من طريق واحد، ويجتمع فيه تفرد أهل البلد، تمام، ومن أهل البلد يتفرد به راو واحد. نعم. للحافظ الدرقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. نعم، الدارقطني نسبة إلى دار قطن. نعم، وهو حي من أحياء بغداد. إمام زمانه، وفاة 385 من الهجرة. دار قطن، دار قطن. إيه، تقع يعني يجمع فيها قطن. من أواخر الأئمة، على طراز أحمد وعلى طراز ابن حاتم. أي وفاته بعد، هو جاء الخطيب وكهو خطيب البغداد، ما عادش أنك طراز ذاته وما هو يبيك. نعم، واسمه علي بن عمر، فتحت اسمه يكنى أبا الحسن. نعم، مشهور بالعلم والسنن، أظن أكثر كتب معروفة. أبي الحسن، نعم. قال: وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف ورتبه فيها. نعم. أي يكنى أبو الفضل المقدسي، ويعرف بالقيصراني. ليه اسمها قيصراني؟ لا لا، هذا على مدى ذهن الظاهر. كثير التصانيف. هذا كتب البخاري ومسلم وسنن أبي داود 7 مرات بيجي كل واحد. ما سمعتك؟ لا نحن كثير بإذن الله بإذن الله. أم بالفلوس. أما شوف مش تكتب يعني. صدع مرة. ها؟ أنا عملت خطير هذا. أنا تكتب صحيح مسلم مرة واحدة. من غير أسانيد من غير أسانيد. الصحابي يتعرف. فغلى. ليه؟ وفاته 507 من الهجرة ببغداد. إذن فقسم الأفراد هو من قسم الآحاد كما تعرفون، وهو الذي يعبر عنه بالغريب كذلك، أي مروي من طريق واحد. هذا هو أصل تعريف الغريب، ويتفرع من الغريب أنواع أخرى كغريب المتن وغريب الكلمات والغريب يراد منه الموضوع أو المنظر. لكن الغريب إذا أطلقناه أصالة نريد به الفرد. نعم. النوع السابع عشر. النوع السابع عشر في زيادة الثقة. الذي قرب الراوي بزيادة الحديث عن بقية الرواة عن شريك لهم. فقال عن شيخ لهم يعني الطريق واحد. تمام؟ يعني المجموعة الكل عن شيخ لهم غير أن واحد من المجموعة ذيك انفرد بزيادة في المد. نعم. وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة. فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور. فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبوله وردها أكثر المحدثين من الناس من قال اتحد مجلس السماع لم تقبل. غير كما تعدى معنا ابن الحاشم. نمشي. وإن تعددت قبلت. نعم تعددت لأنه أكثر الجلوس معه، وإن تعدد قبلت، يعني وإن تعددت مجالسه في شيخه وأكثر عنه فهي مقبولة، يعني لأنه مسألة الجلوس يعني شنو تزيدنا تزيدنا إتقان وضبط. أي ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط في رأفي إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل. وهذا هو المراد به الشاب، قال مخالفة في الحكم. يعني هذا هو ضابط الشذوذ. إذا كانت هذه الزيادة الله أعلم مناقضة لأصل الحكم أو معارضة لأصل آخر. تمام؟ فحينها يعني يطلق عليها الشاذ. أما يعني عموما إذا كانت مفسرة ومبينة فهي مقبولة، وما قاله الخطيب الله أعلم هو لأقرب الله أعلم اتجاها وعملا. نعم. أما كلامه عن ردها من أكثر المحدثين مش مطلق كما قلنا إذا كانت من جهة الاعتراض. تمام. وأشغل تلك الزيادة على أساس حكم المتن المساق فيه بعض الأحكام. نعم. ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم بما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت كما لو تفرد من حديث كله. نعم. نعم. نعم. إذا قال وإلا قبلت إذا كانت منصصة للحكم ومفسرة ومعللة له فهي مقبولة خير من بلاش نقعد نختلف. قال كما لو تفرد بالحديث كله، يعني تلك الزيادة التي قبلت تمام مع مخالفته للباقين إنما حكمها كحكم التفرد بمتن مستقل. لذلك علاش قال فهمتني كما لو تفرد بالحديث كله، يعني كما كانت تلك الزيادة كحديث فرد مستقل، يعني هذه وهذه سواء عبارة حديث وحده ذاك فهمنا. أيوة مش تبع الجماعة كما يقول. هذا صحيح بصراحة. نعم. فإنه يقبل تفرده به إن كان ثقة ضابطا أو حافظا. يعني قال ثقة ضابطة، يعني كمراتب الثقات العليا كمالك وثوري وشعب، هذا ما بكل صراحة، يعني إما الواحد يطمئن لهم. نعم. أو أفراد الزهري، وعد علينا أن الزهري تفرد ب90، نعم، لا يشاركه فيها أحد. نعم. وما أنك تفرد في الزهري وما شاركه أحد. تمام. نعم. وتفرد في عبد الله بن دينار كما حديث النهي عن بيع الولاء وعمومته ما شارك فيه أحد. أه؟ نعم. ودخول النبي عليه الصلاة والسلام مكة على رأس المغفر ما شارك فيه مالك أحد. وقد نفر. وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. وقد مثل الشيخ أبو حسن الإجماع يعني الغالب دين الغالب. الخطيب يعني يميل في كثير من أصول الحديث وفي بعض قواعده إلى الفقهاء. تمام. يعني رمت في هذه البحوث ما هيش حديثية بحتة، ما تراها فقهية أكثر. وكنجيو نشوفوا من قول هنا الفقهاء يهربوا بكل صراحة في بعض المباحث بأهل الحديث، يعني من جهة التعليل والتنصيص. تمام. و استنباط يعني في هذه العلل في هذا النوع من الأخبار، لأنه هذه أخبار في هذا النمط فقهي أو اجتهادي أكثر منه رواية. أين؟ وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، سكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد، سكت أبو عمرو على ذلك ولم يتفرد بها مالك. يعني اقف شوي بعدين ابدا. هذا الرد من ابن كثير، وما لم يتفرد بها مالك، يعني وسكت أبو عمرو على ذلك، على ما زعمه الترمذي في آخر العلل أنها من زيادات مالك أو تفرد بها مالك. قلنا مش هكاية، يعني مش صحيح، ما تفرد بها مالك. والعراقي يدافع على الترمذي برشا في الجامعة الزاوية على أساس أنه الترمذي ما قصدش أن تفرد بها مالك يعني في مسألة المشاركة، إنما تفرد بها مالك يعني كمقام مالك، فمش حد شاركه في الحديث هذا إلا مالك، يعني بيشاركوه أقل يعني رتبة في الهدف. يعني يكون فقط تدخلونا بالله سبحانه يمشي بركة لم يتفرد بها مش نحن طبعا نعمله في الجزئيات ليش ليش حاجة كبيرة. ها؟ هو قال لك كده، هو قال ما يعني قال تفرد بها مالك في كده، قال لك كده مش مشكلة، يعني مقصود نقص في الترمذي، هو الرجل غرير فهمتني ويروي فهمتني ما يرويهوش فهمتني، واحد عنده 6 جنيه مش زعيمي، على كل هذا مقلق. اي يحتمل هذا، يحتمل هذا، ما هذا الدفاع انك تجي تدافع على مساله جزئيه تعملها صفحتين، يعني تحسك مش هذا موضوع. هو اصل المثال غلط، قلت لكم عليه من عام نوم، المثال هذا مش صحيح. فهمت فهمت ايه؟ عنده 10 اشخاص تقريبا شاركوا مالك في الحديث، نزل لك بالله تفرد وزياده، انت متوتر متوتر ولا مش متوتر؟ يعني في طبقه مالك هو 10 هو 11، فهمت ايه؟ فريق فهمت ايه؟ نعم فريق فريق كبير هذا، فهمت ايه؟ نعم امشي اي لم يتفرد بها مالك. وقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كذا رواها مالك، وكذا رواها البخاري وابو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع ولد من طريق عمر بن نافع عن ابيه كمالك. اي عمر بن نافع ولد نافع، ما ولد بن عمر، ولد ثقه عمر. ايه أحسن الناس في نافع هو مالك، أثبت الناس في نافع مالك، بعدين عبيد الله بن عمر، وبعدين يجي عمر بن نافع. أيوب لا أصابك أي فهم أقول إيه، ولكن الملك أكثر يعني مكثر هذه فهمت، وشوفوا حتى يعني السنن والصحاح نلقاه يعني بيخرجوا يعني من طرق نافعة دينا مات مش تفهم انت يعني صحيح هم خلاف لكن تبدو من قال يعني مفضلين مات يعني اكثر أبني. حتى كان يجي الملك يقولون عبيد الله هاتبت في نافع منك كل مسلم فكيف نحن ها عم يقتل يتغشش راه نسيت واش خليت عليه نسيت وقداش جلست هذا كلام تقولوه ومنين جاي هذا يا عبيد الله فهمت باش طلع قال لهم السيد يفتلك عليه هو والله امريكا دوما الامور ما تعلموش نعاود الترتيب هاي بقى نعاود ما يمشي على كل كله من صور الفقهاء معلش الزياده دي بتاع المسلمين شوفوا ايوب السختياني رواه يعني منهم ممن شارك مالك في زياده المسلمين ايوب رواها مره يعني بالحذف ومرة بالزيادة، مالك ديما بالزيادة. مش شاكك فيها أبدا. جميع الرواة يعني أصحابه وأصحاب مالك كلهم رواوها بالزيادة. نشوف محمد بن زيد رواها بالحادث ومرة زيادة. عبيد الله بن عمر رواها بالزيادة كما رواها مالك. إذا فابن الملقن يعني إمام من أعياد القرن التاسع هو يعني بيتبع الحديث هذا يعني وجعل له 10,000 يشاركون مالكا فيه على كل اذا ما عادش مثال ذكر ولا ما عادش مثال فهمت وعلى كلامه هو يطلع شيء غير فهمت غير انك يطلع مالك هو اللي زاد ما لازموش يحكوا حد زي زدت لهنا هاي قال لك مالك يبدا ينام كبير يزيد مثال فهمت اي بروها فهمت لا لا حتى تدريب امشي امشي قال ومن أمثلة ذلك حديث ماذا نفع متعنا نحن ذلك قال لك ابن عمر أصاب له هنا في أحد في فتح تونس نافع أي بربري كله بربري فهمت طاح في القسمة في الغنائم فهمت طاح في القسمة أوكي ولا إمام ها طلعت تونسي تونسي لا هات سيد بربري وتونس يقول واحنا بربر ما تقولوش بل البربر اكثر ناس يعانيوا في المجتمع هذا انت عجبتك الحاله بتاع البربر اليوم مازال مهمشين ومقرين ومازال تحكيت بربري وتونسي او عربي فما مشكله ما فماش مش خليهم هو يعني عاملين زعما هكا يحبوا على بعض الحقوق واحنا منسيين واحنا ما عملوش عندهم الحق شنو بربر يعني شنو فهمتني نقضيو عليهم فهمتني شبه ما هو مسلم ولا كافر هذا اللي يعرف برشا منهم به برشا منهم اخيار برشا منهم فضلاء عندي اصحابي منهم على مزيز اي ما بعرف رضا تي ما هي خويا تي ما هي خلفيات تي ما هي تراكمات بتاع مشاكل يعني تاوتي السودي اللي موجودين في جربة أو في بعض الولايات الجنوب مازال يسموا فيهم عبيد هكا ولا إيه يقولوا جدك أنت عبد فهمت جد في زمان هذا مزيان أنت هكا باش نبقى نحكي هكا خلاص مشيت هذيك فهمت مشيت على وفيت المواضيع هذيك وفيت فهمت أصلا فما مقبرة كاملة بتاع عبيد في جرب فهمت طالع فيها الحشيش والنباتات تاكل هي وبها وربما ذوك المسلمين خير من ألف واحد جربي عايش غادي فهمتني ومهملة قال شنو بتاع عبيد هكا هذا هو الإنصاف وهذا هو الإسلام فهمت وهكا نتعامل مع الناس فما مشاكل فما خلفيات فما فالبربر فاهم برشا، هم شو هما ناقصين، وهم عندهم معتقدات خرافيه برشا، وناس كانوا وثنيين وناس كانوا مجوس، البربر خاص وبرشا يعني برشا يعني مسائل في هالقضيه هذه ما زلت متجذره فيهم. يعني لا يعني احنا نقولوا لا وصلوا لهم لا وعاوهم لا حد شيء، خلاهم هامشين اللي رجعوا للكهنه فهمتني، هي بتاعنا والكهنه هي اللي كانت عامله فينا المجد وهي اللي كان عامله معاها الملك وهي اللي قالت ولاش هيك الحديث بالتورا يغزلوا لها اله برشا منهم يعني الخرافيين نعم فيهم لا فيهم برشا عندك الدويري بربر يرجع من تطوير برشا يرجع اللقب بالجلسان يرجع زيت بربر على كل هذا من اول فتح الاسلام يرى هم البربر يعيشوا معاناه، وهي يعني من المسائل السلبيه في الفتح الافريقي، ثم يعني اعتناقهم للإسلام، ثم غزوهم معنا إلى المغرب ثم الأندلس، وهم يعانون من مشاكل وما وقعش إنصافهم بأتم معنى الكلمة، ولكن على سقوط الأندلس السبب بتاعه البربر نعيش مسألة السلبان والسلبان. السلبان ألقاوا الفتن هذه الداخلية موجودة يعني في الدولة المسلمة، مما قواهم ومما يعني شجعهم باش يعاودوا يفتكوا تلك المناطق واستخدموهم، خاطر البربر معروفين احنا نقول قليل منهم يعني من استقام يعني مصلح جيد. البربر من قبل من زمن الروم فما فلوس قوي وفما كذا يجي يحاربوا معاك، هي هذيك هي يعني العقليه نتاعهم كيف كيف جوهم خويا النصارى قالوا لهم هاو بفلوس وكذا هما المسلمين ما عطوكمش ما عملوكمش شنو رايكم تقفوا معاك؟ اي مادام ولات فلوس ولا كذا خفيف استغلوا من صار بعد ايش قبل هذا المسلمين او بمعنى العرب المسلمين ما انصفهمش يعني في القسمه بتاع الاندلس يعني كما نقول احنا العرب يعني من اليمن ومن الحجاز ومكه وفرس العرب من العراق والشام هذول خذوا بلاصه اللي فيها الزروع واللي فيها يعني احنا نقول اراضي صالحه للزراعه والفلاح، وهم عطاوهم شيره الويل وهم من قبل دي يعيشوا مع الجبولات ومع الواقع ولا مسكنوا غادي تبقى مطل مستنسين، وهو ما خبوش في الموضوع بالكدير كما يخبوا فيه في مثل العرب، وما يحبوا ترفع وادي يجري ومع الجبل وترفع لابس ونسيوا شنو هي الزراعة وشنو هي وراء الزراعة. فكيك بدات الأمور تكبر ازدهرت التجارة صاروا غادي في المسلمين فلوس وثراء كبير وقعدوا هما ما فماش فلوس يعني يحسوا في الواحد مش كيفهم يتمتعوا في الاثنين. بدات النقمه تكبر. سياسه الاستسلام نجيب صغار فهمت راه عندهم راه جدهم ولا يلقوا على هذوك. بالوقت ولات حروبات فهمت اي نعم. وديما حتى في المناصب العليا في الدوله ديما البربر فهمت في الجيش ما يحطوهمش حتى النصب. يعطون ديما يعني ضباط في الجيش ولا كما نقولوا في قوات كتائب، اما هذاك شيخ رتبه عليا في الجيش ولا ياخذ وزاره فماش منها. زاد والدينهم النقمه، وانا اقول الغلطه الثانيه اللي عملوها انهم حطوهم في الجيش. اللي هما عم يعني الجيش هذاك هو اللي عملوا به الحروب. على كل يعني احنا نقول عسى ان يكون عبره. يعني نعتبروا علاش يعني اسباب سقوط الدوله يعني دولة الأندلس يعني هذا هو الجانب الكبير. إيه كانوا مستغلوا الأطراف الأخرى. إيه أي مرة قال ومن أمثلة قال ومن أمثلة ذلك حديث جعل في الأرض مسجدا وطهورا ففرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة تربتها طهورا تربتها طهورا عن ربعي بن حراش حراش فراش قال أبو داود بعد أن روى هذا يعني مش هذا الحديث يعني خرج حديثا فيه ربع بن فراش قال وقد أخطأ من سماه خراش يعني بعض المحدثين يجعله خطأ بدل حق الصحيح هو حق في خراش أي يعطيك الصحة فمش من مجرد مش تصحيح شايفه هكي اسمه وهذا يعني يصير موجود بعض الأسئلة كجدير وحدير بيكونوا مختلفين فيه. فهمت؟ بعضهم يخرجوا بالجيم وبعضهم يخرجوا بالحاء. نعم. فهذه زيادة مقبولة يعني عند الشافعي أحمد، يشوف أن التيمم يكون كان بالتراب، بخلاف الحديث الآخر اللي مشى له طائفة أخرى من أهل العلم كما مالك وحنيفة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يشوف أن يتيمم بأي حاجة. طبعا مع بعض الاستثناءات مش موضوع الخير، أما اللي مشى زيادة التراب يعني مقبولة عندهم. نعم. امشي. ولكن هذه بسند آخر مستقل. ايه عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم ابن خزيمة وأبو عوانة الإسرائيلي في صحاحهم من حديثه، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول الزيادة الثقة. إذا فالخلاف في الوصل والإرسال، ما إذا إذا رووا ثقات عن شيخ لهم دائما، ديما نحكي في نفس الشيخ، طائفة ترويه مرسل وطائفة ترويه متصل، أناه لنقدمه المتصل ولا المرسل؟ في خلاف. تمام. ثم النظر في من أرسل والنظر في من وصل، وهذا كان حديث لا نكاح إلا بولي، تعرفوه هذه. فهذا الحديث يعني مداره على أبي إسحاق اللي هو السابع، رواه عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، شرط من شروط صحة العقد. هي بوها وشوف وشوف، خلي أنا غير بوها. فهذه الرواية المتصلة رواها يونس بن إسرائيل عن جده، يعني جد أبو إسحاق. سفيان الثوري وشعبة رواه عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال قال رسول الله مرسل. فقال لك أنا توا هذا يونس بن إسرائيل ثقة، شعبة سفيان حجج مش ثقة. فمن من اختار الإرسال صوب أن صحة السند هو الإرسال، يقول لك اجتمع فيه شعبة وثوري، هذا أخوي ما ينجموش يبدلون حتى حد. إلا أن البخاري لهناك لعنه طلعت فهمت صحة الوصل، قال لك الوصل فهمت يتعدى صحيح. اي هذا شعب سفيان خالفوه، بعدين بحث الغيره اللي زاد فهمت في ترجيح انا اللي يمشي، قال لك هذا يونس بن اسرائيل قاعد مع جده 20 سنه بما معاك فهمت، يعني جعل قائمه يعني طول المجالسه تمام وطول الصحبه، زيد معاه هل حفيده وكان يلقبوه عند يعني اهل التاريخ عكاز جده، يعني ديما معاه ليش معاكم عكاز جده، ديما يهز ويجيبه، يقول لك هذا ضابط الحديث هذا ما فيهوش حتى مشكله. فهمت؟ يعني ابو اسحاق هو اللي فيه مشكله مش يونس بن اسرائيل. تمام؟ خاطر ابو اسحاق تعرفوه عنده مشكله يعني عنده بعض الاوهام. فهمت؟ غير ان البخاري رجح لهنا مساله الوصل. تمام؟ نعم. فقبيله اهل العلم قال لك البخاري رجح الوصل فوق غير الخزيمة وكجميع اللي بعده الكل واللي قال البخاري لك والحاكم وابن حبان وغيرهم مشوا على رأي من؟ البخاري في صحة وصلهم. أما لهنا توا الدقة مش رجحوا الوصل. ايش بيك البخاري ما حاطتوش في كتاب النكاح في الصحيح؟ خرجوش. خاطر يعرف المشكلة الموجودة في الخلف في الإرسال والوصل، وأنه شعب وصفين خالفوا. يعني مش خالفوا البخاري، خالفوا يونس. ما حطوا الجملة هذه، خرجوا في مواضع أخرى. وهذا هو المشكل. أبو إسحاق خرج له في الصحيح، خرج له ويونس خرج له، غير أنه ذي خطر لما جاء فيه الخلف ما خرج له، فالبخاري حطوا. إذا فترجيحه مقدر وليس مقطوع به. أما خرجوا أبو داود والترمذي وغيرهم والنسائي خرجوا الحديث، ما عندهمش فيه مشكلة، هو البخاري استشكل عليه هذا. على كل مش موضوعنا كون العله هاي مثلا. انا اوكي مثال جبدناه مش نعرف انه المساله يعني مجتهد فيها ما لناش خلل في الموضوع. خلاص ما عاد يسمع فينا عالم يطلع الحديث هذا يموت في مشكل هاي ما نقول خلينا نزوج من غيره من غيره. هتقولوا شوفوا القانون التونسي مش على مذهب ابي حنيفه اليوم. فهمت؟ انت اليوم ما تمشي يعني فز طفله يعني بالغه فوق 18 فهمت؟ تمشي تقول تكتب اسمك يفرح بيك العدو فهمت؟ ويكتبوا لك العقد النكاح ويلقوا لك كسر راسك. كيف نحكي لك؟ يا ولدي كيف نحكي لك؟ حتى يعني من صححه جعله شرط كمان ليس صح. يقول لك الآية يعني فهمت الأكمل في العقد أن يكون في وجود الولي. أما صحيح أنا أشوف وقتش صحيح لما يطلع البو فهمت أموره تعب أصلا فهمت أي نعم يتعدى وقت البو يطلع مريض عنده مشاكل وما يعطيهاش لأي غرض من الأغراض أو لأي سبب من الأسباب يعني إلا الأسباب التافهة فأنا هنا ما عادش عنده ولاية بالنسبة لي. أما نقول شكون باش يكون وليها ومع عاملين معذور عاد الإشهاد هذاك باش يتولى النكاح على أساس هذاك هو السلطان فهمت يعني مش هذا الشيء غير وهو ما حليك العدول هذاك يعني السلطان هذاك ياسر أمين جدا إلى ما راح ربي فهمت ومسمينه عدل يعني على اساس ماخذين منه فهمت اي نعم شروطه يعني من جهه العداله موجود هذاك اللي يسموه عدل اشهاد يعني يصلح للشهاده نعم ويصلح للولايه يعني احنا نقول القانون التونسي جاي بين طرفين يعني مش حنفي بحت فترجع له هذاك ولي اللي هو للطفل هذيك بما انه البو مش هو ولا البو ابنها خدش عنده لحفة لا مساعدني فمثلا يلبس قميص مساعدني فهمت بشي لبسك النقاب مساعدني شي يهمك هي باش تولي مرته انت شي يهمك ما فهمتش انا فهمت خلص يعني خرجت هذه المسألة يعني من مسألة ولاية الأب يعني هذا نقاب ولا حجاب هذا حق ربي سبحانه مش حق أحد ربي هذا حق من؟ حق المولى تعالى مش حاطه من حق الزوجة مرة المرة لبست نقاب ولا لبست خمار هذه أمرها في الخصة هي المرة مش أمر الراجل يفرض عليها نقاب ما عندك حتى دخل في الموضوع ثم نصوص موجودة إذا هي تلتزمها خلاص أمر تتدين هي به وإذا هي شافت أنه يعني المسألة مشيت لمسألة الخمار فقط وشفت فيها نصوص أقنعتها ديانة هذا ما عندك فيه حتى دخل ما عندك فيه حتى دخل تيجي تقول لي طاعة الزوج هذا حكم شرعي أنا طاعة الزوج طاعة الزوج في الفرش طاعة الزوج في الواحد فهمت ايش دخلك أنت في الموضوع هذا هذا حق المولى تعالى فما نصوص هي تدينت بها تمشي بها يعني إذا اعتقدت أنه هذا مسألة الحجاب مش النقاب غلط صاموا فيه نقاب طول صحيح لأنه هذا غلط ما يستقيم فأنت خاطر اللي يشوف أن المرأة تغطي وجهها ما يزيش يقول عن مرتي عملت نقاب يا فالح هذاك اسمه حجاب النقاب كان فيه دورة في العين اليسار توا فيهم ماش دورة توا هاك زوز عيني زوروا فهمتني تشوفوها اي نعم لكن ما اسموش نقاب ما اسموش نقاب فهمتني النقاب فيه نقبة بكلامنا نحن التونسي ومن يعني استخدم آثار ابن عباس وغيره من الصحابة أنه جعل فتحة في العين اليسر يعني فتحة بركة من النور فهمت هذه آثار ما تصحش عندي مش صحيح أبدا إذا أي ما هو صحيح هذا ما عنده حتى شيء يستند عليه فهمت ما يستندش عليه فهمت آثار ابن عباس ضعيفة بتبيات أما كلام هؤلاء لأن ما عندهم حد شيء يركزوا عليه إنما هو تأويلهم للنص معناش حد شيء صريح أما إذا مش تستخدم الحجاب نمشي معك تمام وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب أي الحاجب وهو الساتر ما يوري حد شيء إذا مش تستخدم النص هذا في مسألة يعني الحجاب يدرى منها حد شيء، مش تلبس مرتك يعني فتحتين وتكون ملبسها نقاب. خطأ إذا تنتقل بروح هذا الخطأ. شخصي مفهوم مخالفة نصوص أخرى. إذا انعدمت النصوص تأخذ مفهوم المخالفة. فمتى تأخذ بمفهوم ماذا؟ المخالفة. ولكن طبيعة نمط المجتمع اللي كان في زمن النبوة فيه هك وهك. فيه هذا وهذا. أما اللي حبيت نقول هوك يعني برشا الناس يقول لك إذا صار معلق بطاعة الزوج صار فرد. من جبت هنا القاعدة دي؟ من جبته هنا دي؟ طاعة الزوج مش في الشيء هذا. النبي بين حقوق الرجل على المرأة هك ولا؟ بين ولا ما بينش؟ بين. قال خويا ما تخرج كان بإذنك، ما تصوم كان بإذنك، ما تدخل في دارك كان بإذنك، هذه حقك على مرتك. تمام؟ وإذا طلبتها وإن كانت على ظهر قطب استجابت لك، حتى كانت في جحف نتاع جمال، حاجتك بالمرأة نتاعك حاجتك حاجتك بالجمال. كما تقول. فأنت هذا حقك على المرأة خويا. لا حقك عليها باش تغسل لك دبشك ولا باش تعمل لك فهمتي تغسل لك معاهم وتطيب لك فطور، هذا مش حقك هذا. هذا يتطوع، اسمعوا فهمتني. اي نعم. مش قول ابن حزم هذا هذا هذا هذا هذا النص. خلاها ثور، هاي فك عنه. فهمتني. هذا هو الحق. اي نعم. اي نعم هذا كله كما قال تعالى. وعاشرهن بالمعروف. تمام؟ فهذا تطوع. يعني هذا هو المعروف اللي بينك وبين مرتك، هذه هي المودة والرحمة اللي بينك وبين مرتك، أن من المسائل دي فيها شيء واسع اللي هو المعروف. يعني نحكي لكم على الحقوق، فهمت؟ حقوق، هذه هي الحقوق، فهمتني؟ نعم، حقها عليك خويا تسكنها تلبسها. فمش كون قال زوج جلابيب فهمتي جيب زوج فهمتي جلابيب في العام، فمش كون قال واحد بركة عام كامل، فهمتي؟ فمش كون قال الأمر واسع المهم يكساها، فهمتي؟ صبات ولا زوج؟ فهمتي؟ فرحت وفرح هو ما توا مكري واحد، طب مش نقلبوا توا من الموضوع، فهمتي؟ إي نعم فهمتي؟ يوكلها بالقدر فهمتي؟ المستطاع. مش كل يوم بالحم والعز والكم يجيب لي بيتزا نحب مقلوب ونحب برشمال تاكل الموجود فهمت تاكل الموجود يعني المقدور عليه زي ما يبداش لاباس عليه نهار الكل ياكل فيها فهمت في المحمص مره هكا ومره هكا فهمت ما فيها بس فهمت خويا كما قلنا يسكن ويوكل ويشرب ويلبس ويمتعها بالمعروف تمام قال ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتل حتى اللي ما عندوش فهمتني زاد يمتع ما قالكش ما تاخذش ما عنديش ما نسالش حتى بالمقبول يعني ونحكيو على الحقوق هذا هي فهمت اذا كان يعني اتفق يعني قبل ان يتزوج يعني وكانت يعني هي ترى ان يعني من الواجب تقييد الواجب وهذا اتفق عليه قبل الزواج ثم بعد الزواج ترجح عندها ان يعني ان تقييد الوجه ليس بواجب. وكان ذلك يعني مما قد اتفق عليه من قبل الزواج، فقررت ان ترفع الحجاب عن وجهها. ما الحكم هو لم يرضى بهذا الشيء. لا يرضى ولم يرضى اذا الشرع يسوغ لها جواز هذا الفعل. لكن ما تلزمهاش تحت شيء. حتى وان اتفق الشيخ يقول حتى وان يعني هذه شروط غير ملزمه انما هو الملزم هو مصلحه. هي شروط على مباح احنا نحكيو شروط منصوصة بنصوص نبوية او ببعض التأويلات الفقهية احنا مش مختلفين لا في درع لا في جلباب لا في تخمير الرأس هذا هو اللي وقع فيه الخلافات وبعض واختلفوا حتى في الرجل من المتزل على كل مش موضوع هذا أما لازمنا نتفاهموا في الموضوع بالنص مش بالعياط وبالحس و... ها؟ منين جيت؟ هذا واحد هذا واحد هذا واحد هذا واحد من النصوص أنت يعني شديد كده ليه؟ نعم؟ صحيح حديث سيدنا عائشة أيه؟ حديث صحابة حتى ذكر. إيه إيه نعم صحيح. ليه ذكر في حديث العيد صحيح يعني لابس خمار مش مغطي وجه، فهمت؟ ثم ذكر يعني كانت تنزع الفتخ من يدها والقرط من اذنيها، يعني حتى الودنين شافوها تتكشف. ياسين فعلا والخاتم مشيت تلبس فوق جواندويت على كل، يعني هذه بعض القرائن اللي كانت تبين ان صوره المجتمع الموجوده في الوقت ذاك فيها تنوع، فهمتني؟ وقد قال تعالى في حق نبيه: قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، تمام؟ ذلك ادنى شنو؟ ان يعرفن يا ولدي، مش ان لا يعرفن يا ولدي، زدت هذه انت ولا شنو؟ قال ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. طيب انت كيف مش تعرف واحد تغطي كلها ولا يلزم تعرف منها شيء تميزه؟ هذا يجيبوا فيه، فهمت؟ في دليل الحجاب والنقاب يا ودي والمخ يا ودي على دقن الايه، فهمهم ليه؟ قال ذلك ادنى ان يعرف ان يتميز. ادنى حد يعرف بشيء ايش مش عارف؟ تصور واحده كحله كلها مثلا نحكيه طبعا، انا مانيش معصب اللي يوري وجهه، لازم تفهم النص. غالط الاستدلال، غالط الاستدلال هذا. قال ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذي، لكن مش تستخدمه انت، فهمتني؟ يجي معايا مثلا اللي انا راه يعني ما فيش مشكله، فهمتني؟ اللي قوي لنا هالخلاف هذا انه يعني لما جاء في قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تمام؟ وبعد فهمتي: ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ابن عباس وابن مسعود هما اللي عنا فيهم، يعني احنا نقولوا هما اللي تكلموا في البحث هذا، معناش غير فهمتني. واحد قال الدبش، يعني هذه الزينة التي تظهر منها مش تغطي دبش على دبش بشيء قديم، والآخر قال لك هذا وهذا. هذوما ناس عاشوا في المجتمع المسلم، عاشوا في مجتمع النبوة ويحكيوا بالطريقة هذه، مش تبدي تقول لي هذا الناس هو من صوت يودي الصحابي قاعد يتكلم في مسألة محسومة وكانت موجودة في المجتمع، قال لك هذا وهذا، والآخر قال شنو؟ ادبش. انا ما نشوفش خلاف بيناتهم الزوز، ما تعرفوش علاش، فهمتني؟ خاطر الاخر استخدم الزينه من جهه يعني الزينه، فهمتني؟ اللي تتلبس، فهمت؟ الزينه المنفصله، والاخر استخدم يعني الزينه الاصليه اللي هو الجسم. اذا فماش فرق بيناتهم، فهمتني؟ الاخر تكلم على الزينه اللي تتلبس، والاخر تكلم على الزينه نتاع الجمال الجسمي. اللي قال ما يظهر من جسمك الوجه وشنو؟ واليد. وابن عباس ما تكلمش على المساله دي، كان مفروغ منها، تكلم كان على الزينه اللي تلبسها كهو، لذلك قال يعني ما ظهر منها اللي هو اللباس، ما تكلمش على الوجه واليدين على اساس انه هو يعني كان يشوف تتغطى الوجه واليدين، والاثار اللي جابوها ما تستقيمش عن ابن عباس اللي هو غطى بكله، فهمت؟ اذا شنو نحب نقوله؟ ان المساله في المجتمع ذاته كانت سائغه، سائغه. وقول الله عز وجل هو لزيدني وضح لنا الصوره هذه، لانه السياق ذا نرجع له من فوق: وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا من فروجهم. تغض بصرك على امراه لابسه كل بلاك، عشان تغض سنه؟ شنو مش تغض منك؟ امراه متعديه بكلها كحل ولباسها فهمت واسع، شنو مش تبقى تبصر؟ اذا هو الشرع يؤمرك مش تغض بصرك الا على حاجه تفتن، على حاجه تلفت، اللي هو الوجه مثلا، تمام؟ إذا يأمرك بغض البصر، إذا كانت المسألة محسومة ومقطوع بالتغطية لجميع الجسم والوجه، ما عاد عندنا حتى اعتبار هذا، فهمتني؟ ها؟ إي هذه كارثة أخرى. هذه كارثة أخرى. أي تعرفش علاش؟ كتجي أنت تقول مثلا النص هذا مختص كان بالمرأة الحرة. ها؟ والإيمان ما عندهم حتى دخل في الواجبات هذه أو الفروض هذه. به علاش هبطت من فوق الخمار هذا والحجاب؟ مش تقول للستر والفتنة والشهوة وسد ذريعة الفواحش؟ ليش نية؟ طب إذا هذا مش الحر، المرأة الحرة تغطي والأمة ماهيش مش تغطي. طب هذا الكلام القديم بتاع الفقهاء. كيفاش تتنحى معضلة الشهوة والفاحشة والمجتمع الحكمي المسدود؟ كيفاش بتتنحى؟ هاو فما يعني هذه باش تعري هكا ولا شنو هي الضابط نتاع الفتنة؟ فهمتوا؟ مش تحكي وكاية فهمت؟ خاطر الإيمان أشد من الحر من الأحرار في الوقت هذاك. فهمتني؟ يا أخي شنو عندهم هما غادي في الحجاز وفي مكة؟ شنو اللي عندهم؟ وهذوما سبي الروم وسبي الإفريقية وسبي الفرس، مش عندهم هذوكم قدام هذوم؟ هذوما اللي يغطوا، مش الحرة اللي تغطي. فهمتني؟ كان باش نحسبوها كيف؟ فهمتني؟ هذوما اللي يغطيوا. فهمت؟ هاي ما يستقيمش، ما يستقيمش على خاطر هو تعرف علاش قال هذا في النقاب عزيز باش يميز بين الامل انها ما تغطيش ما تلبسش، والحره هي اللي تلبس وتغطي. فهمت؟ يعني كلامه هو زيد نفهموه اكثر حتى كان يشدوكم لقدام. فهمت؟ السيوطي يقول كي تلبس المرأة تغطي وجهها بكل، شكون اللي باش يخرج منه النص؟ اللي هما الإيماء مثلا والذمة. فهمت؟ هكا ولا باهي؟ كيفاش المشكلة دي باش تتنحى حكاية الفتنة في المجتمع والزينة والتبرج والسفوري وهما الإيماء وغيرهم همش مأمورين بالضبط؟ يا فهمتني؟ كامل حرة، خاطر هو يقول لك هيك فهمتني؟ الله أكبر. ايش باش تتنحى؟ شنو شهوة في شيرة وشهوة مش في شيرة؟ فتنة في قسم وفتنة مش في قسم؟ فهمتني؟ على خاطر سامحوني راهو الكلام القديم راهو فيه معضلة فهمت بكل صراحة. فهمتني؟ إذا ما كانوش باش يقولوا أنه المسألة بتاع الحجاب والخمار والجلباب والدرع مسألة توقيفية بحتة، ما عندهم ما يعلوا أكثر من هكا. هذا كان باش يعلمها بالشهوة والفتنة وسد ذريعة فهمتني الفجور والسفور، راه ما يستقيمش معاك على كلامك القديم. خاطر انت الآن عندك انت تغطي سرتها وركبتها، يعني صدر خويا واضح. أكثر من فتنة؟ شنو ولد عمي في حمامات هذايا ولينا فهمتني؟ حتى التوريست يغطيه من فوق فهمتني؟ عندهم هو ما تتغطاش من فوق، كل شيء على برد. يا أي كارثة هي فهمتني؟ كارثة ولا مش كارثة؟ كوارثة. تطلع لك تركيا ولا فهمتني؟ مشيت أنت مشيت مشيت مشيت دينك فهمتني؟ مشيت إيمانياتك. أي لا. إذا ما يستقيمش معانا هكا، يا إما باش تجعل المسألة توقيفية باش تبقى تحكي والحكمة الستر والحكمة، هذا يا خويا ما يستقيمش معاك على كلامك القديم. وإلا تقول الناس الكل تلبس كيف كيف. يعني الإيماء والأحرار من المسلمات يلبسوا كيف كيف. ما لو فهمتي هذا التكليف يعني يشمل الحرة أو مش العكس. بس من العبيد يعني حتى الاستثناء منين جبته؟ يعني بالنص منين؟ يعني ما يقولوش هكا الوصول، ما يقولوش الشافعي ما يقولوش هكا، ما يقولوش حتى ياتي استثناء. اذا ورد يعني ورد انه خاص هذا الحكم مثلا بالدين فقط، يعني تخصيص واضح. الحكم الذي خاص بالدين او في اي مثلا خاص يعني بالاحرار مش خاص بالعبيد. ما يقولوش خاص، هو يقول انا المخاطبين به هما الأحرار من المسلمين والمسلمات. هو الأصل في الخطاب هو الكل، هو الكل. هذا اللي ما يشوفوش كلام الشافعية والمالكية مش كلام الشافعية. مش كلام كل خطاب المقصود به الحر. فهمتني؟ الحر المسلم. وعلم ذلك بقوله تعالى في مسألة الجهاد مثلا. فهمتني؟ الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل. لأن يعني العبد ما عندوش فلوس. العبد ليس له مال، ماله من سيده. تمام؟ وليس له الخروج في الجهاد إلا بإذن السيد. فقال كمان الخطاب مش حر. هي يعني علاش قالوا أنهم يعني هذا النوع كان فيه من الأوامر والخطاب يشمل أحرار دون العبيد. على كل التوابع مش بحثنا لكن هذا هو يعني المشكلة كجونا رجعونا وراوضهم الملاحدة وغيرهم كيف يركزونك على الكتاب القديم وانت تحب تبرر المسألة بالسفور والفجور ما يستقيمش معك. يزم شنو تقول؟ أن النص يشمل كل، تمام؟ يشمل الكل باش وقتها ما ينزمش يشد لك ثغرة، فهمتني؟ ويجيبوا لك قصة عمر أنه يضرب في الإناء تتشبهنا بالحرب، نجيب منه ما تستطيع شو القصة دي مسكة، فهمتني؟ ما يثبتش، أي نعم ما يثبتش، ما صحيح تتشبهنا بالحرب، يعني شو معناته يعريف عوراتهم ويوريه الواحد، فهمتني؟ هذا يتكلمهم هم، تكلمنيش أنا، هذا يتكلمهم هم، هذا هم تجيبوه أنت يعني يزمك تخمن في الموضوع مليح مليح وتحسبها قبل ما تحكي مع الناس اليوم، فهمتني؟ حتى فما مشكلة، فما مشكلة. اللي هو يبدو ما كنتش تخلي أنا. لازمك تغزر انت، انت شبيك تحب تحملها هي المسؤولية، شبيك ما تحملش روحك انت المسؤولية. ايش قال النبي عليه الصلاة والسلام علي بن ابي طالب؟ ايش قال هذول لك وثاني عليك؟ ها مهكب مثل هي انت غزرت خويا تقعد مثلا علاش انت تتحمل فيها مسؤوليه المغرب تاعك انت ان هي سبب ذلك؟ انت زاد اخويا قليل يعني قليل الايمان، يعني ربي قال لك غض بصرك هكا ولا هكا ما غضيتش بس هذو مسافرات وما سبب في فتنتنا اي وانت اخويا ما ماكش مقصر، انت ماكش مقصر، ماك مقصر، ما تحملش غلطك على الناس زاد، فهمتني؟ انت مقصر وهي مقصره مثلا، يعني خلينا من مساله الوجه، فهمت؟ كيف كل الصحابة اللي أدرك من النبي يوسف في بعض العادات المرأة فيعني أساسا الفضل، فضل بن عبد مو في الحج ذاك، مو على أساس الحديث لا تنتقد المرأة النصر، ذاك يشوفوا استثناء موسم حج، إيه الناس مش نجيبوه منك. بعد صلاة صلاة هو يدبروا روسكم، فهمتني؟ سيركم عنكم ودبروا روسكم، دخلنيش في الموضوع. تلبسك كله عندي فهمتني؟ لا بأس به. نعم. يعني ما يعني كان بش يقول هو هذا الشعار اللي حصل في الشعر عليا فهمتني بعد زمان ولا بعد كذا. هو فما حدود شنو اخي هي واحد عامله معي كونترات اليوم القيامه فهمتني هيك هاو طلعت هبطت ما تفهمناش كل واحد على روحه يا اخي فما واحد خذيها مراه ومتاكد انها مش تبقى على نفس الحال هذا ما يستقر في حتى وضعها بالك انت ترتد سيدي اخي هي كان هي اشتغلت هي وكي انت تغلط هاو برشا كنت يصلي ويكفر في الصباح وفي الليل ويعمل اللي ما يتعملش ويبقى يرقد مع المراهية الزوالية مسكينة الجاهلة اللي ما تعرفش وهما خلاص يعني انتهت يعني عقود النكاح وانفسخت بالردة وانفسخت بجميع الأحوال ويبقى وجيد منها صغار وفما اللي مطلق مرته فهمتي 90 مرة ومازال فهمتي يعيش معاهم في الدار يقول لك راني طلقتها فهمتني عملها اول 5 مرات وقلت عملها اول 7 ويبدا يعدد لك فيهم ومازال يعيشوا معاه وتقول له هذه ما عادش تحل لك المراه دي مشيت على روحها شو نعمل انا نقول تو باش نفرق كما وصي والي فهمتني تخرب بردك انت خربت شكون فهمتني؟ ها؟ مشيت عليه يتوب تاب الله عليك يعني تفسخ العقل هذا ما عادش يرجع يدبر الراس شو نعمل له نبدل الحكمة شنو نعمل جيت السنة نقول لك هذاك عقل باطل ما يصيرش برد حتى ياخذ مانيش مشكلة مانيش سلطة انا اليوم مانيش سلطة فهمت خاطر هي مقرونة بالسلطة القانون يخول وياخذ يجيش فرعون يعطوه مادام جنسيته تونسية وما هوش يهودي ونصراني في الأوراق يعطوا يكفر يعمل اللي هو ما هو مربوطة كل شيء مربوط. إذا ما رجعش من بعد ذلك المدة اللي تكلموا عنها ما يعطوك لثية. يعني لو تتصور أنت ولا أنا ولا غيري مات في تلك الحقبة مع ما فيه من جاهلية شنو معذوره، يعني أنا معذور في مثال ما في دليل. أنا تحمس أنا هوني ما أنا هوني ما لوجتش أنا هوني ما شفتني. ما عارف تقول وين عايش باش تقول من المفروض قالك تقتل وفي فرنسا وهربت وفي تقتل وهربت ربي نجم ربي بخير المولى تعالى يعني قدر لك انك تعيش تايا هذه باش يصطلح فيها حالك وتتوب وترجع تحمد ربك نعمة من الله عز وجل انك هديت الى هذا الطريق وهكذا شو نعم إياكم تتغير الفتوى بأي حول من الأحوال. الفتوى التي تغيرت عبر الأزمنة بدعوة يعني ما قاله ابن القيم في إعلام الموقعين هذيك فتاوى من باب سد الذرائع والمباحات التي منعت ثم أجيز، مش قاعد يتكلم في الأحلال والحرام. قلت الفتوى تتغير بتغيير الأزمنة فتوى سماء قاعدة في الأصول باطلة هذه، يعني في أصول الدين والأحكام المقطوعة فيها حرمة وحيلة ما فيهوش كلام يتكلموا على الفروع من جنس المباح وسد الذرائع. كيف كانوا مثلا أو مسألة التغطية وفيها خلاف احنا قلنا جاءوا لما بعض الفقهاء قال لك يسيبك هي واجب بحكم فم فتنة فم عللها هو بالفتنة والشهوة. فهذا مفتي الدولة خويا والدولة خذت قرار أنه المرأة تلتفل للفتوى دهين نمشي مع كريم نجم تتغير تتغير خاطر النص لهنا معوش مقطوع بالفرضية إنما من جهة العارض ومن جهة فساد الناس جاء المفتي ذي قال خويا باش المجتمع ينضغط شوية على الأقل المرأة تلبس حق ويخرج فيها مرسوم هذه تتغير فهمت هيك خاطر نتكلم على خلف لهنا ما تتغيرش في مواضع أخرى أبداً. ابن القيم مش قاعد يتكلم على الحل والحرمة والأوامر والنواهي أنها تتغير إذا كان فيها إلا يعني وجه واحد لا خلاف فيه فمتى هذا هو قال يتغير على الزناء لازم يتغير فمتى جيت تقول اليوم الطلاق يمشي في التليفون ولا ما يمشيش مثلاً كانت موجودة هذه قبل كانت قبل موجودة إما يعني تلفظا يعني مباشرة أو كتابة ومراسلة أو نطقا وشهد عليه يعني رجلان اليوم فما الانترنت يطلق فما الهواتف فما باش حاجات تبدل هل هذا النجم نشيوه ولا ما نشيوه نجم تتغير الفاتحة بالمؤسسة اللي كانت على سبيل الحصر في زمان بكر يعني كان بالطرق ذي توا وساعة نحكي نجم تتجدد الفتوى في المبحث هذا نحسبه ولا ما نحسبوش على كل يعني هي حكاية هكا يعني نجم نجيبوا فيها برشا أمثلة أما يزن نفهم الكلام هذا مش صحيح هذا يروجوا فيه يعني الناس اللي ما عندهم جرام علم يرجع كتاب علام الموقعين ولا كتاب في الأصول ياخذ جزء قواعد تعلم وشيخ عليه يحب يحط هذه الناس هذه حال الجهلة بالنسبة لي أنا فهمت جهل فهمت نعم يعني نرجع للمعلل النوع الثامن عشر المعلل من الحديث وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث حتى قال بعض حفاظهم معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابرة النقاد منهم إذن هو ماهوش كهانة هو ماهوش طلعة فهمتني تطلع معاه قال عند الجهل يظهر له صعيب يعني كيفاش يطلعها لا فهمتني أما هو يعني يستند إلى علم وتاريخ وتوثيق وضبط لأوهام وأخطاء وسماعات وقتها مش يقول فلان سمع من فلان تبع حديث سمع منه أربعة ذي ما سمعش من هذا ذي سمع من هذا إذن هذا تاريخ نقل ومحفوظ يركز عليه مش كهانة طلعة يقول لي ما سمعش من هذا يحط منقطع مش هكذا نعم وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابرة المقال منهم يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزلوف. هذا يقبل كانوا قيمته نقول فما لجنة في البنك المركزي تطلع الأوراق المضروبة والأوراق الصحيحة كانت تكون موجودة في الأسواق دي يتم عملية صفقة هكا غالية شوية يهزوا الفلوس هذوكم للصيرفي تقع عنده مكتب في السوق يجيبونه الدنانير ولا الدرهم شوف قال له مريق للفلوس تعقد الصفقة خاصة إن كانت فلوس كبيرة هذا الصيرفي يقبل فهمت صراف هكا اليوم الصراف حتى صار في الحيوط معك ولا الموزع البريدي أو في البنوك صار المختصين هذوما صارت عندهم مؤسسة اللي هي البنكية ولا يخضعون للدولة يعني كمؤسسة خاصة اللي هي المالية ولا غيره يعملوا الفلوس يقدروا يقول لك كيفاش تزيف واللي يطلعوها كيفاش تزيفها المهم يعني مش موضوع نمشي أليس الصيرفي كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدنانير والفلوس كما لا يتنارى هذا شفت الفلوس هو من قبل اسمها فلوس اما فلوس كانت يعني من ارض يعني العملات قبل يعني يجي من نحاس من قصدير سموها فلوس هيك فهم شيء فكما لا يتنارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه ومنهم من يضم ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحفظهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. نعم. فمن الأحاديث المروية ما عليه أنواع النبوة ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة. يعني حتى ولو لم ينظر في السنة. أحيانا المتن يعطيه خلال اثنين شنو؟ يكون فريق ده فالزيت قلت ناقد حار كنت يعني عارف روحك ما كنت معانا ده اي اذا فيكون يعني من اهل الصناعة ما إذا نظر في المتن دون النظر في السند يقول لك هذا الحديث ما يخدم كلام سيدنا عليه الصلاة والسلام ظاهر عنده ذوق يعني له نور كما يقال حتى في العبارات والألفاظ يزيد كلام إيه من الجنان أنا مش برسالة لا قلنا إذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة ينجم حتى بالمتن هي مش بالضرورة أنه يعني كل حديث هو ما استقامش معه ضوء مش يقول ولكن بكثرة القراءة واطلاعه على السنن والمسانيد اللي يطلعها يعني ما واضح له يعني فهمت اينا تمشي وقد يكون التعبير مستفادا من الإسناد وبسط أمثلة ذلك يقول جدا وإنما يظهر بالعمل قال لك قص في النية ولن في البرية مثلا قال قص ما وديش ما في مثل شعبي ولا تشمشينا مثل شعب أنا صف في النية وربد وين يجي بدون بيك حد لا جبت أو جيت كنت صف في النية في البلد هذية ويغربوا لك بفمك قال يزبو يزبو كنت صف في النية وزيت حل عينيك وما يخذ احتياطك قالوا نم في البرية انت تنام في الجامعة يزولك دبشة كبير حتى انت يزول ها؟ ايه نعم واحد ذاك يصلي وحد صبات فهمتني مازال كده يصلي وجا لازمك لطف في صبات ويغزر هوك يغزر دير عيني تكبر هو دار خلي غادي فهمتني هو يصلي رجعها بيخلو كمان ان شاء الله روح هو هكا يا ربي فهمتني اي نعم امشي ومن احسن كتاب وضع ذلك واجله وافحله كتاب الغيب لعلي بن شيخ البخاري مسائل المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه كتاب العلل لخلال ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليم ما لا يوجد في غيره من المسانيد وخاصة في كتاب مسند الحافظ البزار يعني يقع التعليل دائما في مسألة التفرد تمام والغرابة والنكار يعني هذا ما يدور في مسند البزاري عموما يعني إذا قال هذا حديث تفرد به فلان عن فلان فغالبه هو النكارة، وغالبه التفرد الغريب الذي في الاثنين يقرن به الضعف تمام من الصحة، يعني يكون قرينة بالضعف أكثر منه إلى الحسن أو الصحة. ونحن نقول إذا تحبوا يعني تفهموا الأفراد منيح نجم ترجعوا مثلا لها الكتاب هذا تمام، لأنه مسند معلل هو في الغالب مثلا، يعني كيف نقول وإحنا حط فيه الأخبار اللي غالبا فيها مشاكل تمام، وأحيانا أن يتكلم بالحسن في بعض المواضع يقول هذا إسناده حسن أو إسناده جيد، كما في حديث مثلا إنما أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه تمام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، فقال الصحابة أيهما أولى بالشرك الراهي أم المرمي؟ فقال الراهي. هذا يشبه بعض الناس في الحديث، يشبههم بس أربع آيات ولا شوية أحزاب أحفادهم، بعدين كفر الناس فهم تجابد السوف كلها مشركين، كان هو موحد فهم، وكانه ينطبق هذا الحديث على كثير من فئات اللي موجودة كم. فهذا الحديث مثلا شوفوا أن البزار قال والإسناد حسن، حسنه البزار و يعني أعجبهم تحسين البزار كما الألباني يقول حسن وكان فيه عدة، ولكن يعني هو يعني النجم نجعله من باب ماذا؟ الشواهد. تمام، كان في الحديث الصحيح من قال لأخيه يا كافر فقد باء لي أحدهما، يعني هذا هو أصل الحديث. فهذا الزاد يعني وضح الصورة أكثر شوي، حتى لو اعتبرناه مساحة سندا أما يفسر فلا بأس به من جهة الاعتبار، أنا أراه هذا يعني اعتبار كشاهد مش يعني كمتابعة. نعم أمشي. وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن البلقوطي في كتابه ذلك، وهو من أجل كتاب أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، صحيح لم يسبق إلى مثله، لم يسبق لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده فرحمه الله وأكرم مثواه. نعم، ولكن كل روح من رسل كل رواه من رسل كتب العلل العلل الدارقطني رواه أبي بكر البرقاني هذا معنى ملوك كتب يعني المستخرج وكان من جلة تلاميذه، يقول سمعت عليه الكل من رسل المثال هذا أي أما كان شوف يعني كيفاش يسرد الدارقطني تلك الأخبار بالله تقول يعني قدام حسون ويقرأ منه يعني كهذا السوري والله نعم شيء كبير شيء كبير شيء كبير. صنف جزء الدارقطني في حديث من نص ذكره في المتنبي جزء هو حديث تعرفه صنف فيه جزء كامل يعني بأسانيد اللي يحفظه في الحديث ده، قال لو كان أحمد حي لاستفاد من جزء يحكي على ابن حمد يعني الرجل فقير برشا، فقيل له يعني من يضارعك في هذا الفن؟ يعني شكون كيفك في الوقت هذا؟ بس امشي فوق. فإلى الزهد، يقول ما صنف أحد من مثلك، هاي مفرح. ناس من كثير قاعد يقول يعني الرجل هذايا يعني حاجوكرا، فعلا حاجوكرا. راهو عيدة اللي يروها من راسه مش سنن. السنن أسهل بكثير. هذه عيلة يعني الحديث الواحد يجيب فيه عشر طرق، واحد مرسل لاخر مرفوع لاخر مقلوب لاخر مدرج ويبدأ فهمت ويبدأ فهمت يرجع هذا يجي هكذا يجي هكذا يجي هكذا يجي هكذا حاجوكرا كان يكتب ويسمع في نفس الوقت يا ولد الناس، فيبدأ الشيخ يروي ويكتب ليه ينسخ في أجزاء أخرى يقول له بديش دعمل فهمتين يقول له وانت ماكش تسمع معنا قال له حافظ أمد كنت حبر عاودنا فيمشوا للشيخ يقول له ذاك ما سمعش رأو يكتب هذا في من عبد من يكتب في مجلس السماع يعني ليست له رواية، فيقول له الشيخ ترى عاودنا يعني ده ممكن يعني الشيخ شو اللي يقل له ده نقول مش هدو ايه نعم يمشي يمشي الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الحمد لله لرب سبحانه سخر لنا الجيش على الأمة كهؤلاء. وإلا مشيت السنة والملة مشيت. هذا علي بن المديني والبخاري وزرعة وأحمد بن حنبل هذول يعني على بقية العالم أنا أراهم صنفين كل صراحة صنفين، ومالك وشعبة والثوري هذول بكل صراحة يعني ربي سبحانه وتعالى اختار فعلا باش يدوموا لنا الدين هذايا، احنا ودينا باش نرجع للسنة نرجع للمسلمين باش نميزوها انا هي صحيحة وانا هي صحيحة. حاجة أخرى لا، ولكن يعوزه شيء لا بد منه وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب. تمام مرتب تمام. نعم. وأن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يصل الإنسان إلى المطلوب منه بسهولة. والله الموفق. نعم. ان شاء الله دين بعد ما تقرأوا دين زيدوا خبز مقدمة بعد الصلاة، يعني زيدوا متنوها المادة مريح اقرأوا، ولا ان شاء الله نقرأوا بإذن الله نعملوها ان شاء الله مع بعضنا العيلة اللي كنت شرح المرجع هذيك الصغيرة. شيخ الموفد ما؟ من الدقيقة في الملك حيث ماذا قلنا فيه نقاص كما كملها اسمه كملها الشيخ عبد الفتاح أبو ود هو كمل ما عنده عليه شرح ده برش عليه وانا كنت مكتبة غير والشخص ذاك إمام بارع رغم ما فيه يعني عنده مشاكل يعني إمام بارع في الحديث وفي التحقيق إمام بارع يعرف شو يكتب ويعرف كيفاش يخرج المسألة مش مسألة تكتب فما اللي يكتب يشدك فما اللي يكتب لم تسكت بكتاب هكذا قاعدة تخرج هي يعني كثير من أعمال الآن قاعدة تخرج فمفيد بكل صراحة علميا مفيد. نعم هو كانت عنده مولاك شات برشا على الجرم تعرف يعني الميدان هذا يصير فيه شيء مع قبل ثلاثة مش في هالك يعني خصومة، ولكن ما تعنيش أن الناس هذول ما نقرأ لهم صحيح يعني أنا أذكر حسا إمام بارع بكل صراحة. نعم صنف حتى في التواريخ وفي السير عنده. نعم نمشي. النوع التاسع عشر المضطرب. أي المختلف المضطرب والمختلف مش هكذا أي صدق أنا لسه مصدق بسام، وقتش تيجي لك مصدق؟ هكا ما أنا شاب هناك، مو كيحب صدق، هكا ولا؟ إيه اللي صار نتسموه صدام في تونس في الحرب هذيك في التسعين. لا وقتها فماش بصير زي في التسعين. لا مش موجودين، لكن ظهروا في الحرب في 2003 تسمينا. عام 90 صدق مضطرب ليه لك خاص بكري قال لي المدرج عجبني على الاخر بكري سيرني حكاية قال لي تطلعش المدرج عجبني كل سرع وزدني يعني فين هذه العبرة سيدي طيب صدق ذكر الولد جابني شريط فيديو صدق قاعد كي وفهم سمع شخصية الله بقبرة في العراق سرقت الفيديو هذه في تونس وتشد الطلاب هذوما حكم عليها ما عرفش قديش سوى قوليين حبوا مشاو عملوا معاه لقاء وجد هنا الولد مش نعرف مين يجي يتفرج فرج القائد مش فاهم شيء قلت بابا ايش جايبوا العراق جايبوا لصدام ما فهمتش انا فهمتني قال لي طب التطبيلة فالأمة ذي واللي يسرد مريخي واللي أقل قلت يا مشي طبعا يختلف الرواد فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها والله أعلم. يعني مثاله في المتن يعني مثال صوري شطرب ذو المتن كحديث يعني وروغ الكلب قد يحسده سبع مرات، ولو رؤي هذا الحديث مرة بسبع ومرة بخمس ومرة بأربع ومرة بثلاث اختل الحكم، وهذا يسبب اضطرابا لأن الأطراف كلها متساوية، يعني الأسانيد الكل متساوي هكا، يعني نظرة يعني سطحية يظهر فما اضطراب، أما هو لا، لأن احنا قلنا أن الأخبار يقع فيها إشكال يمكن الجمع. أول شيء نبدأ بالجمع فما تزال، بعدين نشوف إذا ما الجمع وقت نقر بالاضطراب مثلا فما تزال، أما هذا يمكن ممكن الصورة فما تزال. نعم، فهذا مثلا اضطراب المتن. نعم، في السند إذا كان على راو يعني بعينه مرة يرويه مرسلا مرة موقوفا مرة مرفوعا فيستشكل علينا، هم قالوا عنده أربعة طلاب مثلا كل واحد رواه وجه الآخر، يقول له الشيخ بتاعنا كيفاش رواه لك أنت البارح؟ يقول له والله رواه لي مرفوع، يقول له أنا ما فهمت اليوم الصباح رواه لي موقوف، يقول بعض العصر رواه لي مرسل، يقول له ما فهم مشكلة هنا زعما أناه منه أناه يعني مما رواه صحيحا، الجمهور القاو قال له أربعة وجوه لا واحد كيف آخر، فهذا شو نسموه اضطراب في السند. هذا كحديث عن شيبات هود وأخواتها اختلف فيه على أبي إسحاق السبيع على عشرة وجوه، فلذلك عدوه من المضطرب. نعم، مرة يرويه يعني من حديث النبي، مرة جعله من نسبة أبي بكر، مرة جعله من رواية عائشة، مرة جعله عن عائشة عن أبي بكر، وبعدين هبط العروة وبعدين هشام، وفهمت طالع هابط فهمت ما ركزش على واحد. فلذلك قال الدارقطني في السنن بعد أن ذكر هذا الحديث قال هذا من المضطرب تعذر فيه الجمع. إذن فهذا هو اضطراب السنن. شيخ إذا تعذر فيه الجمع ولا ترجيح؟ نعم، إذا تعذر فيه الجمع أجعل مهم أنا ترجيح. يعني لو في المتن يعني لو كان يعني الراوي مثال يعني عرف بطولة صحبة الأكثر يعني من الآخر. نعم. عرف بضبطه أكثر من الآخر، يعني كان كلاهما ثقتان إلا أن الآخر أوثق يعني. هذا مزوز. هذا قال يروى بوجوه مش بزوز. مثال يعني شيء. فكان فيهما يعني من عرف بضبطه يعني بطول يعني صحبته يعني لشيخه. فلا نرجح يعني روايته. هذا حاجة أخرى. يعني شنو يقول في المطلق؟ تساوت جميع الأطراف. قال لا يمكن الجمع، هو قال تعذر الجمع، كان ثم وجه من وجود ترجيح وخلاص حاجة، قلت تعذر ماذا؟ ما نجمش يرجع فهمت؟ يعني شيخ كلهم كيف كيف، كلهم كيف كيف، كان جاتها القرينة كما تحت عليها أنت مثلا، ولا يشوفوا في إسناد أقوى من غيره وأرجح منها يمشي للشيء هذا، ما ذي ما فهمناش، الشيء هذا متعذر مثلا في الحديث هذا، فقال خلاص خليني كيف. يعني أي طبعا كلها ترد إلا إذا يعني جاء طريق آخر دعم واحد من العشرة لكم صار عنا زوج متوافقين وثمانية متخالفين نرجحوا فهم اثنين اللي توافقوا فيه الزوز مثلا فهمت إيه لا شيخ يعني طبعا طبعا إيه نعم إذا يكون من قسم المردود جوهير ذوق ما فهموش بفراق هذا خاطر ما اختلنا فيه الحكم لو المرأة قال كاكي ولا قال في السماء ما عاد حتى مشكلة احنا شنو الافتراق يعني كلاهما يعني يشير الى السماء فهمت هذا ما يضرش ومرة بركوشة ومرة تتكلم فهمت مش مش ها؟ يعني المدن ولا السند كلاهما مردود يعني في قسم المضطرب. اي انا قلنا ما غير اللي عملوا فيه اضطراب فهمت هذه هؤلاء اضطربت قلوبهم. مثلا ما نعرفوش ولا واحد من اهل العلم مقدم الكبار فهمت عمل هذا المدن ولا واحد. ما تتسووش انتم. على شراح مسلم الكل لا نقدم. ابدا من المالكيه فهمت والشافعيه لا واحد قال لا فيه علم. الا الحثالات فهمت. اللي الأشعرية فهمتني يزم طول شعوراتهم وما دام فهمتني يولوا يعني امتثال للأشاعرة فهمتني والأشعري يزم يكون يعني كسوة كاملة هو أشعري فهمتني يعني من الغلو تاعهم الإفراط يردوا في السنة فهمتني حتى الأشاعرة اللي قبل خير منهم أنظف منهم بيسر في خير زمناتهم وليس فيه مضطرب فهذا مش معكم مضطرب هو الاضطراب يعني الأصل فيه هو خلل الحكم في المد مش عبارات تغيرت فهمت ما تضرش الحكم أو ألفاظ مرادفة يعني فهمت غيرت تمام هذا الحكم لو قتل امرأة مرة هكذا مرة هكذا يمشي معك هكذا ولا الاضطراب لما أبدا أبدا لأنه قليل جدا قليل جدا يعني بحث الاضطراب فهمت يعني أغلبه يقع في السنة وليس في المكة إنما هو يعني نادرا ما يكون في المكة مثل حديث شرب الخمر الرابع يشرب الرابع فاقتلوه حديث رواه أبو داود في السنة في باب الحدود أنه يعني يشرب أربع مرات النبي الرابع قال فاقتلوه تمام فهذا الحديث روي بالوجوب مرة يقول في الخامسة فاقتلوه مرة في السادسة لأنه يختل الحكم والله يختل الحد فلذلك البعض منهم قال الحديث هذا من جنس المضطرب تمام ومنهم من صححه تمام يعني أبو داود في السنن مثلا يعني يرى صحته الرابعة الحكم هو اللي يختلف في العمل دي يعني وفات مسألة الاضطراب وفات مسألة العمل دي هل هو معمول به ولا مش معمول به؟ أنا أعرف حتى عمل به. لا لا خلاص انتهينا من الاضطراب على ما نرجح صحة الحج. نحكي يعني في العمل به في زمن الخلفاء الأربعة ومن بعدهم. فهمت؟ نرى حتى حد عمل بالحديث هذا. شربوا برشا الناس تشرب مسدح بالليل، بتطور الشراب. وجلدوه يعني قال حد هو الجلد. فهمت وإن كان ابن القيم يعني انتصر لمسألة عن القيام به إذا وجد له حاكم وقضاء وسلطان يحكم به يمشي قال لأن صحيح الحديث وتعمل في زمن النبوة ما نعرفوش حتى نسخ وإحنا على مسألة مراتب النواسخ يعني في مسألة يعني الصحابة إذا تركوا شيء واجتمعوا عليه خاصة من جنس القضاء والسلطة فهو دلالة على الإجماع أن النص غير معمول به فمشى وكاتبه فما يقول لك هذا كل ما يعني شيء ما دام النص صحيح هو يجد له سلطان فهمت وشاف الديانة فهمت وجعله في القضاء يمشي وهذا كان واسع هذا الظاهر فهمت ابن حزم فهمت يمشي عليه ابن حزم النص هذا مش موضوع جميل احنا توا خويا معلمين الطلاب كتابي فما سلطة يقول لي حبيبي نجيب وقت العلماء الكبار يشوفونا خويا مش أشني اللي بيش يمشي في هالمسلك هذا منظومة العقوبات الجزائية مؤكد ولا إذا ما يعني نحط فيها ناس مختصة يعني يختاروا تمام اللي يقرروا العلماء ثقات الأثبات واللي بيش يمشي في الآخر راهو وإحنا ذاك علاش نقوله حتى الحنابلة قبل في بحث تارك الصلاة هما مش فوق كافي والفوق هذا غير مش كافي طيب لقيتوش الحنبل انهار كيف في التاريخ ولا عاد أرجع عليه حتى أنتم أقرار ترقب شيء كواحد قاد يحكم على إنسان ترك صلاة تمام عملنا كيف أعطاه هك المهلة وبعدين اقتصوا أكلوا فهمتني لكبيرة الترك فهمتني مع بقاء إسلامه تمام ومنهم من ورثه ومنهم من لم يورثه يقولش حنبلي فز لا يصلي علي ولا كذا ولا يورث ليش دخلت يا دي برا عمل درسك في الجامعة متاعك وكهو فهمتني هذا قضاء هذه سلطة الآن تمثل ما عندك حتى دخل في السلطة أنت يحطوك في منصب السلطة ويعطوك صلاحيات باش تمثل فهمتني ما تعتقده ديانة ونصا وحكم وقت يجي تحت في الجنة ما يتصليش عليك ما يتدفنش ما يتكفنش ما يتغسلش ما يتورثش ويجي دخلك أنت ايش دخلك ما فهمتش أنا فهمتني سلطة أنت ايش سلطة كي تتكلم على بحث الرد تتكلم حل كتاب وقرر الناس بتاعك قل أنا المرتد هذا كي جيك في عائلتك وعندك عليهم سلطة تحب تمشي الأمر لا مشي أما هيهات لا تتمشي ما جبت وجيت ما مشيتش بل مش تمشي تو نعم الحديث الشيخ بالكفر العملي مش مدخل التلازم الحديث بالكفر العملي كده خليك معي كالسلطة ليه يعني مش حليم بالردة لا يسخي لا يسخي أحمد يحكم عليك اختار من فوقها الحنابلة هم أشباه المالكية والشافعية فقهاء الحنابلة يعني هم في أصابهم من الإلجاء ما أصابهم في بحث ترك الصغير. ما تحكيليش رواية أحمد وبعدين نجيب المذهب، المذهب يشوف السوق الوزير هو ما تو يطبل علينا نهار كل في الحجاز وفتاوى اللجنة الدينة كل الحنابلة ما يراوش حكاية اللي هما يعني حياتهم كاملة يحكيوا ما فيش خلاف حكاية. أما كي تبدل تو المشامية فك البلاد فهمتني؟ إيه فيها خلاف؟ ولا خلاف السلطة يعني فانت تبدل الرؤية بتاعها يولي ثم خلاف. قبل كنت تسمع ثم خلاف سنكون شيء هذيك أبدا أبدا. أما فقهاء الحنابلة ومن صنف في فقه الحنابلة وعلى رأسه يعني موفق الدين بن قدام يقول لي يمكن يقول الأخرين يقول ما نعرفوش تاريخيا هو يكون في الوقت يقول ما نعرفوش تاريخيا أنه يعني القضاء الإسلامي أحكم على ترك الصلاة كفرا يعني في الحد هو يقول هك على خاطر إخ على خاطر شنو الدولة الأموية والعباسية على شنو مشيت مشيت على ماذا ذبيحة مين؟ سيدنا حكم النص في شير أخويا والسلطة في جيه به ذلك على شو يقول ما تطبقش عمليا خاطر في زمن الصحابة ما نعرفوش الشيء ذي مع أنهم يعني قد تكلموا في مسألة التارك وأنهم يعني ما كانوش يشوفوا شيء أشد كفر من ترك الصلاة غير أنهم ما عندهمش حاجة عينية صارتش فهمت صارت هنا في اليمن في خلافة عمر ومعاذ بن جبل قتله وجاء فيه قصة أن عمر تقلق من الموضوع ثم يعني اختار عمر تمشي ثلاثة أيام الحكاية مهلك فهمت لأنه مش قصة معاذ بن موسى في اليهودي اللي كان موسى في المنتجة ذيك واحد أخر لا لا ذيك أخر عليك أنا أقول في الموطأ كان يعني في الموطأ مختصر القصة في الموطأ في تنقيح أو في تضمين المعين حاجة أخرى ذيك حتى هما جعلوها ردة ترك الصلاة يعني ارتد عن الصلاة بعد إقامتها مش يتكلم في الردة العامة هو حساس جعلوها فانت ناهيش أصل ينتقد به إسلامه إلا عند الجحود وفي الإسلام اللي موجود شيء مثلا عليه هو يعني بعض بقى الملكية يعني يستتابوا فلم يتوب يقتلوا حدا لا يقتلوا ردة وأنا يقول من قائد كتاب الصلاة يعني استرى قال كيف يعني مستتاب يعني يقال له صلي أو نقول قال كيف يعني يكون بطريقة السيف على رأس يمر بالصلاة فيقول لا أصلي إيه يعني شيء ليس كفر هذا يعني إنه أن يميز الله إنه يقتل على أن يصلي لا يدخل يقول يعني كفر هذا فكيف يقول يعني مستتاب وفي لم يتوب يقتل حبلا مش مصلي يعني شيء يعني اللي فهمته مش مستقيم مش مستقيم يقول هو ذاك المسجد الكفر شنو هو الكفر الكفر شنو هو الكفر في كفر اصلا اه يمشي زي ما مشروع معرفه كل مدرج مش اللي يحبوا يكملوا الكتاب شدوني هكايرا مش بشكل قولوش انا كملت الكم مش انا نحب نكمل وانتم تشدوا هو هكا ولا انا قبل كامل ندور انا قرات المدرج يحكي لي على فكرين انا ما يمشي اقرا يقول عندكم السلطه وقت مد لي هو حتى لساعة تبدا ثم السلطه وحتى تكون انت امام بالحق يعني يرجعوا حتى انت زاد الحناد على قضاة الفقهاء وحتى ما رجعوا لهم حتى الدولة عندها مسلك معين عندها اختيارات معينة وعندها فقهاء اختارتهم من زمان بكري حطوا الأحناف قاعدة ماشي يا أحناف كيف نقول بالفن؟ مصلحة شنو؟ من الأول بدأت الدولة العباسية كانت عاصمتها بغداد دار السلام قال اخوي مش نعمل دار فتوى احنا مش نعمل بيطانة فيها مفتين ومستشارين في العلم شكون نختار شكون عنا اخوي اللي هنا قريب لنا شغل يراسل في مالك هو كل يوم كما يقولوا كما يقولوا فهمت ما نمشيش الاوزاعي قال شكون عنا لان ابو حنيفه واصحابه فهمت فقهاء وتعرفوا بما ان مقرا في اي سبب هي مش هيك هذاك سي ابو يوسف حط محمد بن الحسن محمد عايز حط بالضبط كيف تمشي يعني حتى شو الدوله العثمانيه وهم احناف حتى ايش يعني 1900 وهم احناف شكون اللي قال لك اليوم ما شفتوش هو لكن الحنابلة شوف والحنابلة مش الكل كما قلنا مو حد فيهم او المتحررين من الحنابلة اما الفقهاء اللي مشاو مسلك الفقهاء وافقوا له خبير على كل ضيق فك علينا ارجع اقرا شويه تاريخ وتعرفوا السبب بدك والسبب شو مش تحب نقول لك هذيك السبب ديما السياسه والسلطان كي يفرض حاجه تمشي حق ولا باطل احنا لهناش قبل التركيه انتشر على خاطر الدوله اللي هي الاغالبه كيما احنا قلنا عينت قضاه مالكيين فهمت ولما انتشر القضاء المالكي والفقه المالكي يعني هو تبع هذا المذهب يجيب شيعين هو في فاس يلقاهم قراوا مالكي حط مالكي وش شيعين في تونس مالك حط مالكي خلاص مين استفاض المذهب قضاء الفتوى فهمت ولو الاحناف شويه طلابي فاذا تشوف الدوله تقول لك اي ماشي انا واحد مركز قولي بقالي في ولايه حنفي وعشرين واحد مالكي اي خلاص خليها لكم تمشي كده وهو كيك هزوا للأندلس بالطريقة هذه يعني أسباب تصير مجريات تاريخية تصير تفرض الشيء هذا كيما الديمقراطية واحنا اليوم نعيشوا فيها نحبوها احنا احنا خلوا السلطان والحديد والفلوس والغرب فهمتني مشي هالك دستور ديمقراطية وكان عجب احنا راضين بيش هنا مش راضين بيش هذا السلطة اشتغل السياسة اشتغل معرفة المدرج وهو أن توجد رغبة في مدح الحديث من كلام الراوي ويحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. نعم بعدم تمييزها. نعم بعدم تمييزها. نعم وقد وقع. وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحساب والمسانيد وغيرها. نعم. يقع الإدراج في الإسناد ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صمت. لقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل وهو مفيد جدا. نعم يعني ذكر هذا النوع من الإدراج وبيانه من طرق أخرى ميزت وبينت أن هذه الكلمات ليست من المدح كما قال هنا موجود في الصحاح كحديث أسبغ الوضوء والقعاد من المدح ذكروا هذا بوجه آخر يعني قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله. إذا انفصلت هذه الرواية عن الأخرى اللي هي كانت يعني ماشية الكل في نسق واحد. ها؟ يا أمتي دعوني يوم القيامة يبرع من حجرين من أثار الوضوء. فمن استطاع. إيه. إذا هذا يعني موجود خلفنا. ويتميز بفصله في رواية أخرى كيفاش نعرفوا الإدراك. تمام؟ ومنها ما يكون يعني بإقرار الراوي كحديث ابن مسعود قال رسول الله كلمة صلى الله عليه وسلم وزدت أنا أكل اللي هو من مات يشرك بالله خمسين دخل النار دخل من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة والكلمة اللي زاد ابن مسعود ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار ففي موضع آخر ساقها الكل في موضع ثاني دل على التمييز وإقراره بزيادة الكلمة اللي هي في المخالف اللي يموت موحد الجنة واللي يموت مشرك أما فهذا بإقرار الراوي ومنهم ما يكون تفسيرا واستنباطا كحديث المخالف ومنها كذلك حديث بصرة بنت صفوان النص ذكره الطريق وضح فهذا الحديث رواه هشام عن عروة عن مسلم فلما رواه يعني فهمتني عبد الحميد بن جعفر زاد فيه فيمكن أو رفغيه أو أنثيين تمام وظنه من المدح تمام فالذي رواه أيوب وحماد قال وقال لنا عروة ومن مس رفغيه وأنثيه فليتوضا فإذا هذه الرواية بينت الفصل لمن التبس على الراوي الأول اللي هو عبد الحميد بن جعفر إذن وبذلك نعرف الإدراج، وآخرها هو تخصيص أحد النقاط بالإدراج حتى لو لم يظهر فم فصل، يعني ما ظهرناش لي نحن، ما هو أكيد باش يستخدم نفس الأدوات باش يبين الإدراج ونمشي طلعها كيكا فهمت منه. إذن وإن كان يعني ما صرح وين يعني موضع الفصل فهمت منه، ولكن وجدنا تنصيصا على أنه الكلمة هذه شنو موضع فيها. يعني منها حديث المملوك أجران بفيه وضد نفس محمد بيده لولا الجهاد وبر أمي حتى ولا إن جاوبت أن أموت وأنا مملوك هكذا. فهذا الكلام لا يستقيم في مقام النبوة. أولا قال بر أمي هي لي هكذا، وأنه ما يرضاش الحر أن يكون مملوك. تمام، أنا أقول لك بر أمي تجمعش تستدل بها تجيش بر أمي تجمعش تستدل بها هكذا على خاطر أمي ميتة تجمع تكون ميتة ويبرها هي بالحياة ونجم نتصدق عليها نجم هكذا، لما تستقيم شبيه. ولكن عندك الحديث كنت استخدمته في الاستغفار لها وقتها تجيب وقتها كنت تولي عندك حجة، أنا دي مش حجة هاي يمشي يا سيد فاشل. شيخ ما لا يقصد إلا بتفسير شيخ زياد، شيخ يقول هذه مدرجة إذا كان إمامة كذور يعني لازم بتفسير يعني لا لا لا لا مش لازم قال بقنطيسي يعني الإمام الحافظ الناقد يعني نص على الإدرار وإن لم يذكر يعني هو هو أو كيفاش طلع أيضا نقبله منه. نعم كيف؟ عاش بي بهذه؟ بيخلي هذه بعد شكرا لحظة حتى بعد في الوقت ومبوضة ايه نمشي. النمو الحادي والعشرون معرفة الموضوع المخترق المسموع، على ذلك شواهد كثيرة منها إقرار وضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة، فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاة. ومن غرائب الدنيا ومن عجائب الكون أن الناس يتمسكون بهذا النمط من الأخبار ويحفظونه. غريبة والله اشتدي يا أزمة كبيرة. إيه نعم للأسف يعني يحفظوه الموضوع وكذب الكرة كيف تتشبه هنا سيدنا عليه ضد في البير وكاتب الجنون وخرج من البير وذاك على سموه أبيار عبيد والدماء فهمت للركبة فهمت وهبط الحمار وطلع الدم وذاك على ساقي الحار قصص هي فبدي من قبل هي تحكي تقول كيفاش ما الجدة بتاعك حقت الله أعلم فتقول لها يعني تحفظش حديث الوضوء ولا أبدا ما تعرفش يعني القصص هذه تحفظ من الخرافات هذه تحفظ. نعم إذا قال إقرار وضعه على نفسه، وهذا برش أننا من المعلم عبد الرحمن قال يعني حطيت لكم سبعين كلمة كفر خير كفر خير حتى سبعين ليت سامح حتى شيء. أما اسمه أبو سعيد المصلوب فلس وعبد الكريم بن ذي العوجاني حطوا أربعة أبو ثقة بيسمى الآخر المعلم عبد الرحمن يسمى ثقة قدام دوما عمل شيء قدام دوما اي نعم. فهؤلاء وضعوا احاديث كلام واقروا على انفسهم بذلك، ومنهم زاد كوهب بن وهب البختري او ابو البختري وكثير منهم نعم ومروان السدي وغير يعني ممن غلفوا بالوضع نعم، ونوح ابن ابي مريم المعروف لابي عصمه لحق في كل الصوره حديث الفضاء قال لهم والله ليت الناس هو نوح في الحديث مش نعم حتى تلم شوية فضائل بشأنه يقرأ القرآن ما يود يراك راك كذبت يود يراك فهمت ثابت للنبي ما لم يقل والله يكون يسامحوه يصير بسيط هو ذي يعني يسامحوه رأوا برشا عنا ما يسامحوه خاطر بن حق إنسان صالح وزاهد وعمل عاملة كل بصل فهمتني ما هوش يعني شميتي ولا زندقة ولا أراد يعني حرام ولد حلال انت عم في الاخر كذب دخلت في قبر النبي عليه الصلاه والسلام فليتبوا مقعده توب قد تبت اي نعم اي اي هم الكرامين اي فرقه من غير المرجئه هو اي صحيح اي كمل اي برشا خرج مش جوز بركة ايه موجود ايه موجود موجود في الطبري برشا بكل صراحة مش جوز اكثر من جوز تحكي في التفسير ولا في التاريخ؟ في التاريخ في التاريخ لا في التفسير لها التفسير فما يعني ضعفين فما مش هو الموضوع ايه في التاريخ هذا المكتر يملي في الفراغات ها عام 2014 السؤال فهمتني و 2013 فهمتني ما ينجمش ما يحكيش فيه اذا ما عندوش ثقه فهمتني يقرا في نداء تونس قال شوف اللي بالعيد في ما تشهر بك زي اللي حرمت تكتب المهم يبني الفراغ هذاك هو ما لقى حتى حد يسيبك باش قال له فهمتني تقتل اهلك فهمتني يلزم يلقى واحد خويا شكون يعرف الشخص هذا شنو صار معاه ما يكونش شايف في راسه يكون مش شايف الزيت وما دفنوش حط القرقالي في بلاصته الاخر حطه وهي هكاك المهم حتى ما نلسها هو فهمتني الشهر هذاك يلزم يحط فيه حكايه اي نعم ولكن هكا سماه باش انت يا اخي الكريم هكا على بينه انه هم الاشخاص اللي رواوها الحكايه هو لا قال لكش نخرج الثقات ولا كل اثار الصحيحه لا انت دوش امشي تواضعون أقسام كثيرة نعم منهم زنادقة كما سميناهم المصلوب وعبد الكريم النبي العوجاء أبونا كان في زنادقة فعلا أي طبعا لا يعني قصدوا هذا قصدوه يعني هدما للإسلام يعني يقول لك أنا نحك باش نحل الحرام ونحرم الحلال هذا إنسان عدو لله ولرسوله عدو للملة البختري كان وضعه يعني عصبية للملك مش زندق يعني نوح لا لا ذاك كان نحكي عليه مش تابع زندق أما الآخر وهب بن وهب أبو البختري كان متعصب للمذهب الشافعي يعني وضع بعض الأخبار تقوية للمذهب شفت شو يعني يقول شفت المحبة ذي العمياء اللي تضر الناس فأنت تحب إنسان ولا تحب مذهب ولا متعلق بالمذهب تكذب شو ها؟ ليش قال يقول يعني زيد زيد امشي امشي ومنهم متعبدون ومنهم متعبدون هذا يا سي نوح فهو ومنهم متعبدون يحسبون انهم يحسنون صنعا يضعون احاديث فيها ترغيب وترهيب وفضائل الاعمال ليعمل بها وكالارجاء فهمتني وغير ذلك المرجئ يحط في الارجاء فهمتني وكل واحد مريض في حكاية فهمتني لف اللهم اغفر للمتسللات من أمة الأخرى شوف يعني تو هذا كلام هذا سامحوني تو هذا هاكم انتم من مقوم الشارع هذا هذا هذا الحديث كي تسمعوا هكا تحسوا فيه مشكل ولا ظاهر هكا ظاهر شنو هذا؟ ها؟ ها؟ اي يمشي برا وهؤلاء طائفة من الكرامين وغيرهم وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضرره من الغرر لما يحصل بضرره من الغرر على كثير مما يعتقد صلاحه يعني يختار شوفوه زاهد في زاوية في بلاصة ديما قارئ قرآن ديما ذكار ديما فهمت لازم فهمت السنة النوافل فكي يروي يثق فيه هذاك على خاطر يغترون به وكان يقول مالك بن أنس فهمتني لقد كان رجال في هذا المسجد فهمتني يروون لنا أحاديث صباح مساء وما نقبل منهم رواية قال ما نتهمهم في دين غير أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن شفت أخوي المعايير أنا دون أبي سيخ سيحتين ولي شيخ وعلم وفهم ومحدث ومفتي والشيخ واليوتيوب والصفحات الفيسبوك فهمتوا موقع مرضى خلينا نقولها بالعربي مرضى نعم كان كذب في البلاد هذه كان كذب والله لا رينا شوفوا في الزين شوف في والله لا هي موجودة كانت الجبوبية يعني هي شيوخة فهمت كروخ تتمجز فهمت شيوخة فهمت حتى بشي يحط الروح وأخ فهمت ولا الشيخ وأوراق تتعلق وتعرفوا أول الثورة تو هاي بدأت تطيح الحكاية بدأت تنقص ما كنت شفت في ما كنت شفت فلان زكى فلان مين زكي مين تعرف ايش ليه تزكي انت عاوزني هذا فهمت ما عادش تزكي هذه فهمت كذبة هذه مسمي فهمت خجيني تقعد بعدين نص ساعة تشرب معي تستيت ترويل جزء الحديث نشوف كيكية أنا ما كنت ساكن عم علي بيه بيه من نعرف وانا زي لا تعلم علي لا تقعد معي ولدي بمشي بيع اخدم على روحك انت ولكن يتفرج في الخطبة خلوه خلوه يخطب زي على المنهج شنو التزكيات هذه شنو فهموني شنو التزكيات هذه التزكيات هذه تزكيات سامحوني هذا غرور واغتراف نعم امشي امشي فيظن صدقهم وهم شر من كل كذاب في هذا الباب وقد انتقد الائمه كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبورهم نعم التاريخ يبقى تاريخ الناس تدور الناس تدور قبل الحرب تبدا ماكله بعضها الدنيا تمشي حروبات ومدافع وسيوف وتلقى عندهم كاتب يكتب وما تلاقى في البقعه الفلانيه وما تلاقى في الزقه الفلانيه وما تلاقى في الصح يكتب كل شيء يتوثق وهي حرب ويبدا يكتب عندهم النسيخ يكتبوا المشاهد يعني فهمت والوقائع والاحداث وذاك فهمت صار تضرب على اليمين تضرب على اليسار كل شيء يعني حتى يعني في غير المله يعني قبل يعني الاوروبيين وغيره كانوا يفتخروا بالحروب وكانت عندها شعائر ورموز وبطوله وشجاعه فكان يتوفق الشيء هذا باش يرجعوا به الغد باش يشجعوا فهمت شعوبهم على الحرب فهمتني وعلى القتال وعلى النبال يسموه نبيل لنوبل قبل يعني روما الملوك واحد لازم يقضي حاله هو يبدا موجود فهمتني ويبقى في السقف الاول مفخر ويموت ويعملوا له حكايه فهمتني حتى من قبل ويتوثق يبدا بجنبه ذاك المحرك يبدا يكتب فهمتني فاحنا صدقين في الجانب هذا خاصه في المله يعني في احكام الديانه كنا يعني لا ندخل يعني متناهيه ولذلك عرفناهم الناس هذول كتبوا عليهم كل شيء تكذب اهو كذب اليوم صحيح ما عادش فما مساله توثيق غير تاريخي غير ان الحمد لله هاك يبقى في كل زمان فما ناس هكا توضح فهمتني اشكال الناس هذوما فهمت احوال اي نعم لان الكذب ما يوفيش ها وهذوما اللي يتملقوا واللي يكذبوا واللي يدلسوا واللي يروجوا واللي يزوروا موجودين في كل وقت هكا ولا نعم امشي وقد انتقد الائمه كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليه في زبونهم عارا على واضع ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الاخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهذا متواتر عنه قال بعض هؤلاء الجهله نحن ما كذبنا عليه انما كذبنا له وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم فإنه عليه السلام لا يحتاج لكمال شريعته وفضلها إلى غيره وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا أبو الفرج ابنه أقولش أبو الفرج ابنه يرجع للوسط يرجع للموصوف الذي قبله تمام الموصوف هو ابو الفرج تمام اي ابو الفرج ابن وقد كتب الشيخ ابو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات غير انه ادخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره يلزمه ذكره فسقط عليه ولم ينتبه اليه نعم ومع هذا بقي هذا الكتاب هو يعني عمده في بحث الاخبار الموضوعه يعني ما ادخله فيه ما ليس منه هو يعني قليل جدا تمام هو كتاب حافل كبير يجينا في زوج مجلدات جاء ذهب يعمل له مختصر سماه تلخيص الموضوعات تمام حدث منه الاسانيد وحق كان الصحابي يتعدى نستهل علينا نعم وقد حكي عن بعض المتكلمين انكار وقوع الوضع بالكليه وهذا القائل اما انه لا وجود له اصلا او انه في غايه البعد عن ممارسه العلوم الشرعيه. اي نعم نعم، زي الإمام السيوطي في المدخل يعني عمل المقرئ المصنوع في الأحاديث الموضوعة، هو نفس الكتاب في الموضوعات أبو الفرج والإزادة فيه زيادات وإشارات. يعني تقريبا هو العمدة يعني في الموضوعات يعني الصغرى، يعني تسمى كتاب وسط هو. اي نعم. فتنجموا تاخذوها، انا ننصح به من الاحاديث المتكلم فيها تقريبا من 13 او 11. تميزوها انتم في المرحله دي تميزوها. ما هي مشكله. يا تاخذوا كتاب الموضوعات ولا تاخذوا الآلة المصنوعه للسيوطي. نعم، وتنجموا تاخذوا زاد كتاب الفوائد المجموعه من الشوكان. هذا مرتب على أقصى على أبواب الفقه، هذا أنا من خير ما يريد بصراحة. يعني تحب ترجع أحاديث الصلاة الموضوعة، ترجع باب الصلاة، الزكاة، شنو الحق فيها من الوضع، يسهل عليكم فيه. الآخرين مرتبين على حروف المعجم في الفوائد المجموعة، في الأخبار الموضوعة، وفي الأحاديث الموضوعة، معروف بالفوائد. به ممتاز. طيب نكمل ان شاء الله الموضوع. وقد حاول بعضهم الرد عليه بانه قد ورد في الحديث انه عليه السلام قال سيكذب علي، فان كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محاله، وان كان كذبا فقد حصل المقصود. الصلاه فقد حصل المقصود. فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه الآن إلى الآن، إذا بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكر. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضرعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. نعم، مقبول. نقبل هنا الشيخ طبعا الله لا لا لا مش في كل شيء مش في كل زيادة الثقة هي أصالة في المتن، يعني الكلمة اللي زادت هي من متن النبوة. المدرج كلام أحد الرواة اللي هو يعني بان لنا في رواية أخرى أنه كلامه هي يعني لطيفة، يعني بينات الفرق يعني دقيق اللي هو موجود في مرويات أخرى منفصل بان المدرج، وإلا بشكل قيمة بعض زيادة الثقة إذا كانت الزيادة واضحة، يعني الزيادة واضحة وما هي فيها إشكال مش تبقى في بعض زيادة الثقة. أنا أراها مقبولة إذا لم تكن يعني فيها إشكال أو اعتراض هناك غادي أصل صحيح تقبل تقبل أي وين ترى؟ هذه كلمة